بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس السابق من الكلام على صفة السعي وشروط صحة السعي. بقي معنا بالنسبة لأحكام الحج، يعني بما سبق الدرس السابق أو بإتمام الدرس السابق وبنهاية الكلام على السعي، نكون أنهينا المناسك التي تفعل في يوم النحر. كم منسك؟ 5. لو رتبناها بالترتيب الوارد في السنة، أول شيء رمي الجمرة، الثاني نحر الهدي، الثالث الحلقة أو التقصير، الرابع الطواف، الخامس السعي لمن عليه سعي. وهذه 5 قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عمن قدم شيئا او اخر شيئا منها، فقال ايه؟ افعل ولا حرج. ولكن الافضل اذا استطاع الانسان ان ياتي بالترتيب الوارد في السنه فلا شك ان هذا هو الافضل. اذا لم يستطع فالامر فيه سعه، قد يذهب مثلا الجمرات لرمي الجمره فلا يستطيع، او يكون معه نساء مثلا او صغار في السن ونحو ذلك، او رجل كبير فيؤجل الرمي، يؤخر الرمي الى ما بعد الطواف او الى ما بعد الحلق، لا بأس. فالتقديم والتأخير جائز. بهذا نكون انهينا المناسك التي تفعل يوم النحر. لا يبقى على الحج بعد ذلك الا ان يبيت بمنى ليالي التشريق ويرمي الجمرات 3 في هذه الايام فقط، وبهذا يكون اتم مناسك الحج، ثم يطوف بالوداع ويغادر مكة. وهذا هو موضوع درس الليلة. ولذلك يقول المؤلف في العنوان: باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. أحكام الحج، العبادات التي تفعل في أيام التشريق. أيام التشريق ما هي؟ اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، اللي هي الأيام 3 بعد يوم العيد، بعد يوم النحر، اللي هي أيام الذبح، ذبح الهدي في الحج وذبح الأضاحي في سائر البلاد لمن يضحي. أحكام الحج لا تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع، يودع الكعبة المشرفة بهذا الطواف. قال: وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته، رواه ابن ماجه. فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ليلة 11 وليلة 12. إذا انتهى المحرم بالحج من طواف الإفاضة وكان عليه سعي وسعى، ماذا يفعل بعد ذلك؟ يرجع إلى منى. هو الآن في مكة، انتهى من الطواف والسعي يوم العيد يوم 10، يرجع إلى منى يوم 10. يوم 10 ليس عليه شيء من العبادات يفعلها بعد الطواف والسعي، خلاص هو أتم مناسك يوم العيد، الآن ليه 5 مناسك، لا يبقى عليه شيء، يرجع إلى منى. طيب إذا رجع إلى منى هو سيرجع مثلا غالبا حسب الواقع الآن ممكن يصل منى ليلا، اللي هي تبقى ليلة 11، غالبا هيصل منى ليلة 11، ممكن يصل مثلا بعد المغرب بعد العشاء على حسب الزحام. المهم هيصل منى ليلة 11، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يبيت بمنى هذه الليلة، لا يجوز أن يبيت مكة أو بغير منى عموما، يجب عليه أن يبيت بمنى هذه الليلة. ليلة كم؟ ليلة 11 اللي احنا ممكن بنعتبرها في العرف عندنا يوم 10 بالليل، مش كده؟ يوم 10 بالليل اللي هي ليلة 11، يعني بعد غروب الشمس من يوم 10 يبيت هذه الليلة بمنى وجوبا. طيب والليلة التي بعدها أيضا ليلة 12 اللي هي تبقى ليلة 11 بالليل، يوم 11 بالليل بعد غروب شمس يوم 11، يجب عليه أن يبيت هذه الليلة أيضا بمنى وجوبا. يبقى كم ليلة؟ ليلتين. الليلة الثالثة اللي هي هتبقى ليلة الثالث عشر اللي هي يوم 12 بعد غروب الشمس، هذه الليلة مخير فيها الحج، مخير فيها. إذا أراد أن يبيت هذه الليلة يبيت ويكون باقي عليه الرمي من اليوم الثالث. إذا أراد أنه لا يبيت وينصرف قبل غروب الشمس ويكون أتم مناسك الحج الآن بيومين فقط في منى يجوز، اللي هو بيسمى في الآية الكريمة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالآية خيرت الحج بين التعجل وبين التأخر. التعجل اللي هو إيه؟ يبيت ليلتين فقط في منى وينصرف، والتأخر معناه إيه؟ يكمل يتأخر ليلة كمان، يبيت كم ليلة؟ ثلاثة. أيهما أكمل؟ لا شك الثلاثة. أولا من حيث العقل والنظر كذا هو أكثر عبادة، هذا فعل عبادة ليلتين وهذا فعل عبادة ثلاثة، هذا رمى الجمرات يومين وهذا رمى الجمرات ثلاث أيام، يبقى إذن أيهما أكمل؟ الذي تأخر، لأنه أكمل في العبادة وأكثر في العبادة. ثانيا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول تأخر، واضح، ولا شك أن اقتداء الرسول هو لا شك أنه هو الأفضل بلا شك. ولهذا استحب العلماء وبعضهم يوجب على أمير الحاج، طبعا هذا كان قديما لما كانوا الناس فعلا يقتدون بأمير الحج، لكن الناس الآن لا أحد أصلا يشعر أن هناك أمير للحج له سمع وطاعة ولا يؤتمر بأمره ولا يقتدى به ولا شيء للأسف. ولكن قديما كان هناك أمير للحج بيعطى حكم الإمارة، يقول للناس ننزل هنا ننزل هنا، ندفع الآن ندفع الآن، نصلي هنا نصلي هنا، أمير له مطلق الإمارة في الحج. فكان هذا الأمير كان العلماء بعض العلماء يوجب عليه وجوبا أنه لابد أن يتأخر ولا يجوز له أن يتقدم. ليه؟ حتى لا يقتدي به الناس قدوة، فالقدوة لابد أن يأتي بالأكمل حتى يقتدي به الناس في الكمال. لكن لو القدوة تساهل تساهل كل الناس معه وبالتالي ضاعت السنة، وهذا له أصل أصول كثيرة من السنة، منها هذا الأصل اللي معنا الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا هنا بمقتضى الآية الكريمة فيها تخيير بين التعجل والتأخر. الرسول ماذا فعل؟ تأخر ولم يتعجل، لأنه هو الأمير عليه الصلاة والسلام، هو القدوة للأمة، فيفعل الأكمل حتى تقتدي بالأمة في الكمال. ومن أراد أن يترخص يجوز، ولكن لا يكون المترخص هو القدوة. إذا اجتمع يوم جمعة ويوم عيد في يوم واحد، رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صلى العيد أنه لا يصلي الجمعة، وقال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أو من أحب أجزأه الأول. يعني إذا اجتمع يوم جمعة ويوم عيد في يوم واحد، يوم النحر مثلا كان يوم عيد، أو يوم عيد الفطر كان يوم عيد، والناس صلت العيد، اللي صلى العيد تسقط عنه الجمعة، يصلي ظهر في البيت، هذا يجوز رخصة. ولكن الرسول قال إيه؟ وإنا مجمعون. فالرسول القدوة اختار الأكمل أنه هيصلي العيد ويصلي برضه الإيه؟ الجمعة. ثم خير الناس اللي يريد أن يجمع بين الكمالين يصلي معنا الجمعة أيضا، الذي يريد أن يترخص يجوز. ولكن الإمام لا يترخص، الإمام لا يغلق المسجد ويجلس في البيت، لأن افرض واحد عايز يريد أن يفعل الأكمل يأتي إلى المسجد مقفول. فإذن فهذا له أصول كثير في السنة، أن التخيير يكون للناس ولكن لا يكون للقدوة في الأمور التي يقتدى بها عامة، يعني عامة الناس وشخص واحد. لكن لو الأمور خاصة في بيته له أن يترخص، لكن أمام الناس لا يترخص، يفعل الأكمل حتى يقتدي بالناس في الكمال. فهنا يجوز أن تعجل المحرم بالحج أو من يفعل مناسك الحج يقتصر على ليلتين فقط، إذا تأخر والأكمل يكمل الليلة الثالثة. هنا نرجع للمسألة، المؤلف يقول ان المبيت بمنى واجب، المبيت بمنى واجب، وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله وجمهور العلماء الائمة الثلاثة على ان المبيت بمنى مستحب ليس واجبا. المؤلف اتى بالدليل وهو دليل واضح في المسألة، يدل فعلا على الوجوب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يبيت مكة يعني ولا يبيت منا إلا للعباس لأجل سقايته. يعني إيه لأجل السقاية؟ العباس كان هو المسؤول في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان مسؤول عن سقاية الحجيج من بئر زمزم، فكان يحتاج أن يكون موجودا في مكة حتى يسقي الحجيج، فرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يبيت منا بل يبيت في مكة لمصلحة الحجاج، لأن سقاية الحجيج مصلحة للحجاج. وكذلك أيضا ورد ترخيص آخر لرعاة الإبل، طبعا زمان كانوا بيحجوا على الإبل. طيب لا يمكن مثلا حجة الوداع كان معه الرسول عليه الصلاة والسلام قريب من 100,000 واحد، لو قلنا على الأقل أن نص هؤلاء معهم إبل مثلا يبقى 50,000 بعير، محتاجين مراعي ولا إيه؟ لأنه هيقيم في منى الآن بقية اليوم العاشر واليوم الحادي عشر والثاني عشر، إذا في 3 أيام الآن لمن يتعدل ومن يتأخر يبقى سيقيم بعض اليوم الرابع كمان، يبقى إذن هذه الإبل محتاجة رعاة ومحتاجة مكان، لأنها تستوعب مكان كبير في منى 50,000 بعير في منى، فلابد أن الإبل تكون خارج منى، إذن فتحتاج رعاة. فرخص الرسول عليه الصلاة والسلام رعاة أنهم أيضا يبيتوا في المراعي مع الإبل خارج منى، مصلحة للحجاج ولا لا؟ مصلحة للحجاج، وإن كان الراعي أيضا قد يأخذ أجرة مقابل الرعي، ولكن هو يقوم بمصلحة عامة للحجاج. ولهذا هذا الحديث الآن لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت مكة إلا العباس لأجل سقايته. نص الحديث لما يقول لم يرخص لأحد يدل عليه إن الأصل أنه لابد أن يبيت منه، وأنه لا يستثنى من هذا الأصل إلا أصحاب الأعذار، ولم يرد في السنة من أصحاب الأعذار إلا العباس أصحاب السقاية، وإلا رعاة مصلحة عامة للحجاج. ولهذا قال العلماء المبيت بمنى واجب، ولكنه واجب مخفف، واجب مخفف الشرع لم يشدد فيه. يعني احنا سبق معنا واجب اخر من واجبات الحج اللي هو المبيت في المزدلفة، ايهما اشد في الحكم، المزدلفة ولا منى؟ لا المزدلفة. ولذلك هناك قول لبعض العلماء ان المبيت في المزدلفة ركن من اركان الحج وليس واجبا فقط، ركن، لكن المبيت بمنى لم يقل احد انه ركن، ولكن الأئمة الثلاثة على انه ايه مستحب، ولا احد فقط هو اللي قال واجب. ولما قال يا محمد واجب ايضا قيل بانه واجب مخفف. يعني ايه مخفف؟ يسقط باي عذر، يعني لا يشترط ضرورة قصوى. مسألة السقاية عذر سهل، ممكن العباس ينيب اي احد يسقي مكانه ولا ايه؟ يعني لا يشترط وجود العباس رضي الله تعالى عنه بشخصه في مكة ليباشر السقاية بنفسه، ولا يشترط؟ لا لا يشترط، اي حد ممكن يقوم بالسقاية بدل العباس، واضح؟ فهذا يدل على انه واجب، ولكن واجب ايه؟ واجب خفيف، اي عذر ممكن يسقطه. ولهذا قاس العلماء على هذا ما يوجد الان. مسألة الرعاة الان مثلا السيارات الان مثلا في مكة ممنوع دخول السيارات مكة في مواسم في موسم الحج عشان الزحام. طيب مواقف السيارات بتحتاج موظفين بيكتب مثلا ارقام السيارات او بيديك ورقة للسيارة، او حرس الشرطة اللي حرسين السيارات ياخد حكم رعاة ممكن يحج، وفي نفس الوقت يبيت في مكان السيارات مواقف السيارات للحراسة ويكون حكمه حكم رعاة، يجوز ولا لا؟ يجوز، لانه يقوم مصلحة عامة للحجاج، لان الحج محتاج ان احد يحول سيارته، لان الغالب ان السيارات طبعا مع ارتفاع قيمتها فيها ايضا اشياء خاصة بالحجاج، اللي جاي فيها الثياب واللي جاي فيها اوراقه الخاصة واللي جاي فيها اشياء في السيارة، فمحتاج فعلا حراسة. يبقى إذن من يقوم على حراسة مواقف السيارات أو الموظفين اللي شغالين في المواقف ممكن يحج ويبيت في المواقف، ويسقط عنه وجوب المبيت منها. ولما نقول يسقط عنه يعني لا يلزمه لا فدية ولا كفارة ولا شيء، سقط إلى غير بدل، واضح؟ ومثل أيضا الأطباء في المستشفيات، طبيب مثلا يعمل في مستشفى في مكة يمتنع عليه بطبيعة العمل وأوقات العمل أنه يبيت في مستشفى منها فيها مستشفيات، ولكن توزيع الأطباء هو وزع في مستشفى في مكة في ليالي منها، يسقط عنه وجود المبيت أو لا؟ ممكن يحج ويسقط عنه وجود المبيت، وهذا أولى من الرعاة بيرعى الإبل، هذا بيرعى الحجاج نفسهم وبيراعي المرضى ونحو ذلك. نفس الكلام مثلا عساكر الشرطة اللي يقوم على حفظ الأمن في أماكن المناسك مكة ومنى ومزدلفة وهذه الأماكن، ممكن يبيت خارج منى. عساكر المرور، المهم يعني كل من يؤدي مصلحة عامة للحجاج يجوز له أن يبيت خارج منى. واضح؟ قياسا على مسألة السقاية ومسألة الرعاة. ونزل العلماء أيضا إلى أكثر من هذا، قالوا حتى من كان له عذر شخصي، لأن الأمثال اللي احنا ذكرناها كلها هي أعذار ولكن متعلقة بمصالح للحجاج ويؤدي خدمة عامة للحجاج، قالوا حتى لو كان يؤدي مصلحة خاصة لنفسه، لو أن إنسان مثلا ضاع منه مثلا مال فشغل في مكة في البحث عنه، ففات عليه الليل وهو في مكة يبحث عن ماله فذهب إلى منى بعد الليل، قالوا يسقط عنه هجوم المبيت لأنه تركه العذر، ولا لا تركه العذر لم يتركه تفريطا. ومثل ذلك لو كان مريضا، إنسان مرض مثلا في ليالي منى، فقال الأطباء مثلا لابد أن يبيت في المستشفى، ومستشفى منى ليس فيها مكان، فلابد أن يذهب إلى مكة يبيت في المستشفى في مكة، يسقط عنه وجود المبيت أو لا؟ يسقط عنه وجود المبيت. هذا كله مستفاد من إيه؟ مستفاد من أحاديث الترخيص للرعاه وأحاديث الترخيص للعباس أنهم لا يبيتوا بنا، فاستفاد العلماء من هذا أن المبيت في منى واجب إيه؟ مخفف، يسقط الأعذار. طيب، مما يقع السؤال عنه كثيرا الآن أن منى الآن حسب تقسيمات الحكومة السعودية وتوزيعها للأماكن لحملات الحج والأفواج، يكون هناك أماكن من الحملات أماكن إقامتها خارج منى. هم الآن يقسمون منى أربعة أو خمسة أقسام تقريبا، ألف وبه وجيم ودال وه، تقريبا ألف وبه وجيم ودال الأربع أماكن دول داخل منى. ألف أقرب مكان من الجمرات، به أبعد شوية، جيم أبعد شوية، دال على حدود منى، ه في مزدلفة، المنطقة ه دول في المزدلفة، خيم التي يقيمون فيها في المزدلفة، قطع المزدلفة خارج إيه؟ خارج منى. طيب إيه حكم المبيت فيها؟ إيه رأيكم؟ هو الآن لا يبيت منى، يبيت في مزدلفة. أفتى العلماء المعاصرون بعدم وجوب المبيت الآن، يسقط عنه وجوب المبيت منى لأنه لا يجد مكانا. ماذا يفعل؟ لا يجد مكانا، ويقوم مبيته في المزدلفة الآن كأنه بات بمنى، لأن الخيام متصلة. إذا ذهبت هناك تجد الخيام متصلة، لا تجد فاصل بين منى ومزدلفة، لأن هي منى متصلة ومزدلفة بينهم وادي فقط، اللي هو اسمه وادي إيه؟ وادي محسر، بينهم وادي فقط، فالخيام متصلة فلا يظهر فرق بين الاثنين. وقسم العلماء مثلا على من صلى خارج المسجد، لأن المسجد امتلأ بمصلين، ياخذ ثواب الجماعة مع الإمام أو لا؟ ياخذ ثواب الجماعة لأنه اتصلت الصفوف وهو لم يقصر. فهذا نفس الكلام، يسقط عنه وجوب المبيت بمنى، ويقوم مبيته في المزدلفة كأنه بات به بمنى لأنه لم يجد مكانا غير هذا. طيب، أكثر من هذا أيضا، أبعد من هذا بقى، الذي لا يحج مع حملة أصلا، يحج منفردا وإن كان هذا تمنعه الحكومة السعودية، ولكن لا يزال يوجد آلاف أو عشرات الآلاف يحجون فرادة. يعني إيه فرادة؟ بصفته الشخصية، يعني غير منضم إلى حملة، يعني لم يسافر مع فوج رسمي أو حملة رسمية من خارج السعودية أو من داخل السعودية للحج، هو يحج منفرد، فليس له مكان للإقامة لا في منى ولا في عرفات ولا مزدلفة، لأن أماكن الإقامة بتكون للحملات، الأماكن الموزعة للإقامة للحملات. الذي يحج بصفة شخصية ممكن يقيم في مسجد الخيف إذا وجد مكانا في مسجد نمر في عرفات، إذا وجد مكانا، إذا لم يجد مكانا يبقى في الشارع ليس له مكان. عرفات نظرا لأنها متسعة ممكن يجد مكان يبني فيه خيمة، الخيمة الصغيرة التي تتنقل ديت بيبني فيه خيمة ويجلس، لأن عرفات واسعة، لكن منى لا يجد فيها مكان، يعني لا يجد في منى مكان يبني فيه خيمة، لا يجد. فمثل هذا ماذا يفعل؟ هذا ليس له مكان في منى أصلا. فهو بين أحد خيارين الآن، إما أن يبيت في الشارع فعلا في الشارع، لأن الغالب أن مسجد الخيف يكون مليء بالمصلين جدا جدا، بحيث لا يعني لا يكاد يجد، مش لا يكاد الحقيقة، لا يجد مكان فيه، لا يجد مكان فيه، فمسجد الخيف لا يكون فيه مكان. فهذا إما أن يقيم في الشارع إقامة دائمة ويبيت في الشارع، وهذا صار متعذر الآن لأن الأمن صار يمنع هذا الآن في السنوات الأخيرة، صار يمنعون أحد يجلس في الشارع. كان يمكن من 5 سنوات أو قبل 5 سنوات كانوا يتركون الناس في شوارع منها، الآن صار ممنوع، فسيلاحق في أي مكان يجلس فيه بأن الجلوس هنا ممنوع، ويظل طول الليل يدور في شوارع منها. هذا احتمال. الاحتمال الآخر، أو نقول له أنت لم تجد مكانا في منى فأسقط عنك المبيت، فبيت حيث شئت، ارجع إلى مكة إذا كان لك مكان في مكة أو فندق أو شقة أو غيره، وبات هناك وهذا يكفيك. فأي رأيكم؟ نعم؟ يعني ليس هناك إلا الحل الثاني، خلاص يقال له أنت الآن سقط عنك وجود مبيت. لماذا؟ لم تجد مكانا، لم تجد مكانا، خلاص فسقط عنك وجوب المبيت، ووجوب المبيت فينا واجب مخفف، خلاص وانت غير مقصر، انت يعني في نيتك لو وجدت مكانا لقمت بالواجب، والشرع لا يمكن ان يلزمك ان تبقى طول الليل مطارد في شارع منى، كل ما تجلس في مكان تقام ممنوع الجلوس هنا فتجلس في مكان اخر، ممنوع فتجلس في مكان اخر، هذا لا يمكن، لا سيما الانسان اذا كان يحج معه نساء او معه اطفال، لا يعني صاحب المروءة يأبى هذا أبدا، يعني حتى لو جلس في مكان في الشارع بدون ما يقيم أحد، لا صاحب المروءة يأبى أن يجلس في الشارع مع نسائه وأطفاله. فالذي لا يجد مكانا يليق به في منى، يليق به في منى، يسقط عنه وجوب المبيت، ويقال له خلاص عليك أن تبيت مثلا في مكة وهذا يكفيك، لأن هذا المستطاع له. مع ان الحجاج واصحاب الحملات يقولون منى تسع الحجاج الموجودين الان بزيادة لو وزعت توزيعا عادلا، لو الاماكن في منى وزعت توزيعا عادلا، هذا يقول اصحاب الحملات لما باشروا هذا العمل من الداخل في السعودية، لو الاماكن في منى وزعت توزيعا عادلا فعلا تكفي الحجاج الموجودين الان بزيادة، ولا يقال ان هناك منطقة هاء تقيم في مزدلفة، هذا لا نحتاج اليه، ولكن للأسف لا توزع توزيعا عادلا، ويجري فيها سوء التنظيم والمشاكل اللي موجودة في عامة الدول الإسلامية للأسف. وهناك اقتراحات كثيرة مقدمة للحكومة السعودية هناك بتعديل أماكن الإقامة في منى، بدل ما هي مخيمات تكون مباني من عدة أدوار، لو تم تطبيق هذا الاقتراح بدل من الحجاج يكونوا 3 مليون، ونقول منها لا تكفي 3 مليون، ممكن يبقوا 10 مليون، ومنها تكفي 10 مليون زيادة، لكن هي ما زالت كلها اقتراحات، بعضهم بيرفضها وبعضهم بيقبلها، لكن المهم احنا بنتكلم على الحكم الشرعي الذي يحتاج اليه الناس الان. الذي ليس له مكان في منها يسقط عنه وجوب المبيت في منها، وليس عليه شيء، ليس عليه فدية وليس عليه شيء، ولكن نقول له ايضا الأفضل لك والأكمل أنك لا تترك الوجود بمنى والمبيت بمنى مطلقا، عليك أن تبقى بعض الليل في منى بقدر استطاعتك، اذهب بعد المغرب مثلا في منى، ابقى ساعة، ابقى ساعتين، ابقى 3، على حسب ما تستطيع، ثم إذا حصل لك نوع مشقة خلاص عليك أن تغادر منى إلى حيث تبيت، ولا شيء عليك، ولكن يعني لا تقصر من الأول وتقول أنا أبقى طول النهار والليل في مكة، لا، عليك أن تأتي بما تستطيعه من بعض العبادة عموم، يعني امتثالا لعموم الآيات، فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. فيأتي بجزء من المبيت أحسن من عدمه، فيبيت في مكة عدة ساعات على حسب ما يستطيع، ثم إذا وجد هناك مشقة واحتاج مثلا أن ينام وليس هناك مكان يعود إلى مكة. طيب، آخر مسألة نتكلم فيها في هذا الدرس، تكلم عليها العلماء أيضا، إذا قلنا بوجوب المبيت في منى، ما هو القدر الواجب من المبيت؟ إيه هو القدر الواجب؟ يقول العلماء هنا في منى القدر الواجب هو نصف الليل، نصف الليل. يعني يجب عليه أن يبقى نصف الليل وزيادة عليه ولو لحظة حتى يتجاوز النصف، ولا يجب عليه أن يستغرق كل الليل، وإن كان هذا هو الأكمل أنه يبقى طول الليل في مكة، هذا الأكمل. ولكن إذا قال مثلا أنا عندي شغل في مكة، أو شق علي البقاء في منى، أو عندي مصالح أريد أن أوضيها، أو أريد أن أغادر منى لأي سبب من الأسباب، نقول له أقل الواجب إيه؟ نصف الليل، نصف الليل مع زيادة لحظة عشان تتجاوز النصف، لأن الأكثر ملحق بالكل، فلابد أن تبيت أكثر الليل. أكثر الليل يعني نصف وجزء صغير، فلو كان الليل مثلا سبع ساعات يبقى ثلاث ساعات ونصف، ثم انتظر ولو كمان دقيقة بعد النصف وغادر منها. طيب أي نصف لليل؟ نقول أي نصف، أي ثلاث ساعات ونصف، من أول الليل، من أخره، من وسطه، من الثلث الأول، من الأخير، أي نصف، المهم أن أنت تبيت نصف الليل. ومعنى تبيت يعني يدركك البيات اللي هو الليل، مش تبيت يعني تنام، يعني مش لازم ينام، يعني لأن يقال في اللغة بات الرجل يعني أدركه المبيت، أدركه الليل، حتى لو ظل مستيقظا طول الليل يبقى بات ولا لا؟ بات. فمش معنى المبيت أنه لازم ينام، لا، معنى المبيت أنه يكون ليلا موجود في هذا المكان، هذا معنى البيات في اللغة، واضح؟ فأنت لابد أن تكون ليلا من أول المغرب إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل، نصف هذه المدة تكون في منى، نصف هذه المدة، هذا هو الواجب. والأكمل أن تكمل باقي المدة، الأكمل ابتداء بالسنة، لكن إذا أردت الاقتصار على القدر الواجب فنصف الليل يكفيك، وتزيد قليلا حتى تكون فعلت أكثر الليل. هذا خلاصة ما يتعلق بأحكام المبيت في منى. نكمل الدرس القادم إن شاء الله باقي الأحكام وما يتعلق برمي الجمار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.